إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات وجاءت رواية متشابهات كما سنبين في اختلاف الرواية، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا حديث متفق عليه عن صحابي النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهذا الحديث في ألفاظه زيادات ونقص، وكلها بمعنى واحد، وكما تعلمنا أن بعض الرواة ربما يزيدون ألفاظا أو ينقصونها، وذلك بسماعهم وقراءتهم هذه الأحاديث وتلقيهم إياها. وما دام اللفظ لا يخل بالمعنى وثبت السند فالحديث يقبل وهو صحيح، أما إن كانت الزيادة من الراوي بحيث أنه أدرج ما ليس من أصل الحديث سواء في المتن أو الإسناد فهذا الإدراج ضعيف، وهذا ليس في هذا الحديث. فالحديث اختلفت ألفاظه بين الزيادة والنقص، وكلها بمعنى واحد، وكلها بمعنى واحد. فيقول النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، أنهم يتعلمون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما يقول الصحابي سمعنا أو أخبرنا أو أخبرنا النبي، أو يقول حدثنا النبي كحديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق، وبغيره من الأدوات التي اعتبرها أهل الحديث من أدوات التحمل، سمعت أخبرني حدثني قال لي وهكذا. فكل هذه أخذت بألفاظ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون كلما طيب الصوت واضح الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. يعني هذا أعلى شيء عندي، الله المستعان. طيب كنا وقفنا عند ماذا؟ طيب فهذا كما قلت حال الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ما يكون من تحمل الحديث عن كل راو عن شيخه بتحمله بهذه الصغة. فالصحابي النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا اللفظ فيه من البيان ما يطول به المقام في ذكر الحلال والحرام وما يكون فيه من المتابعة والامتثال. وفي ذلك بين أهل العلم الحلال والحرام، فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله: الحلال ما دل الدليل على حله، الحلال ما دل الدليل على حله، أي ثابت بالدليل، وربما ظهر بالفطرة، وربما كان ذلك بمجرد أنه قد أحله الله تبارك وتعالى فهو حلال، فيكون ذلك ظاهرا وبائنا. لذلك قال: إن الحلال بين، أي أن الله تبارك وتعالى فرض عليكم أمور فجعل لكم منها حلال ومنها حرام، فبين الحلال وبين الحرام. فهذا هو البيان، كل شيء فيه حل فهو ظاهر لا يخفى على أحد، ينظر إلى شيء ويقول هذا حلال، وينظر إلى شيء آخر ويقول هذا حرام. لذلك عرف الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله الحرام بأنه ما دل الدليل على تحريمه، ما دل الدليل على تحريمه. فالعبرة هنا بالبينة وبالدليل. تقول: إن هذا الأمر فيه حرمة أو فيه حل. مثلا الحلال كالطيبات من الثمار والبهائم والأشربة واللباس والنكاح والتسري على غير ذلك. نعم، فهذه أمور تدرك بالدليل بأنها فيها حل، أحل لكم الطيبات. والحرام فيه أمور كثيرة ودل عليها الدليل، مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولبس الحرير للرجال والسرقة وغير ذلك. يعني لو نظرنا إلى الأمور هذه لنظرنا إلى أمور كثيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. لا يقول أحد أن السرقة مشكوك فيها أو ليس هناك دليل على أنها حرام، فهذا مال مخصوب من صاحبه بدون رضاه، وحرمه الله تبارك وتعالى بالكتاب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وبين حرمة ذلك، حرمة ذلك، فكان هذا دليل على حرمة السرقة فعد حرام. والحلال أيضا كهذا، والحلال أيضا كهذا، أدى الله تبارك وتعالى بينه للناس كل ما هو فيه حل، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه أيضا. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي أن الكتاب أي كلام الله تبارك وتعالى نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبيانا لكل شيء فيه الحلال والحرام، وهو حجة إما لك وإما عليك، ففيه تعرف الحلال وتعرف الحرام. لذلك ما من أحد يقيم هذا الكتاب ويتدبره ويسير عليه إلا وقد عرف الحلال والحرام. لذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فكان يعرف الحلال والحرام، وكان أعرف الخلق بالحلال والحرام، وكان أثقل الخلق لله تبارك وتعالى، لأنه كان يتخلق بالقرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما رواية التي جاءت كان القرآن يمشي على الأرض، فهذه رواية ضعيفة ولا تصح حتى لا يذكرها أحد. أما الصحيحة فهو كان خلقه القرآن، كان يتخلق بأخلاق القرآن التي هي كلام الله تبارك وتعالى أنزله، فهو يتصف بصفاته، يأتمر بأوامره، ينتهي عما فيه، يحكم به ويسير عليه، هذا هو الذي فيه خلق القرآن. لكن أن يتمثل بالقرآن لأنه يمشي ويدخل في الخلق فلا، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يتشبه بالمخلوق. فالحلال بين والحرام بين، إما حلال محض وإما حرام محض، ليس هناك شيء تقول فيه بعد أن بان وظهر أنه حلال تشك فيه، ما ظهر ودل الدليل على أنه حلال لا يدخل في المتشابه. لذلك درث وقال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا تفصيل فيه لا بد منه. لذلك يعني قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام، قسم حلال بين لا اشتباه فيه، وقسم حلال حرام بين لا اشتباه فيه، والحلال لا يأثم الإنسان فيه، والحرام يأثم الإنسان فيه. وبينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأمور المتشابهات أو المشتبهات تكون بين الأمرين، بين الحل والحرمة، وفيهما وبينهما اختلاف من حيث القبول أو الحل أو الحرمة أو ما أشبه ذلك. فمثلا لو أكل أحد لحم ويشك فيه، فهنا لو شك قبل أن يأكل في أن هذا اللحم لحم ولحم حرام، بمجرد أنه شك فقط فالورع والتورع وغير ذلك من الأمور التي يجعل من نفسه عدم الوقوع في مثل هذه الأمور يبعد عنها، لأن هذا لا يعلمه كثير، لا يعلمه كثير، إنما يدخل فيه ويعرفه الذين يتورعون والذين يبعدون ويتحرزون من هذه الأمور أن يقعوا فيها. فالذي يشك في أمر من مثل هذا لا يأكل ويتحرز من الأكل فيه حتى لا يقع في هذا الإثم وهو أكل الحرام. فهنا عرف أن هذا فيه شك، وهذا دليل على أننا لا نتحايل على الشرع. هناك بعضهم يقول أن هذا الأمر ليس حلال وليس حرام، وهذا فيه شبهة، يعني مثلا بالأمثلة الدارجة بيننا الآن. وعليكم السلام ورحمة الله. أحدهم يذهب إلى وظيفة مثلا، وظيفة في أي مكان، وهذه الوظيفة ربما يكون فيها بعض الرشاوي، أو تكون بمعاملة الربا، أو يتعامل في مثل هذه الأمور، أو يعمل في البنوك أو ما أشبه ذلك. وهناك خلاف بين بعض الناس وغيرهم في حرمة وحل الأموال التي تخرج لهذا الموظف، فهنا تدخل في أمور مشتبهات. لا نقول بأن الربا من أمور المشتبهات، لا نقول ذلك، نحن نقول أنه يشك أن المال الذي يأتيه فيه ربا، ولكن لا أقول بأنه يعمل في بنك في معاملة الناس بالفلوس مع الناس بالأموال ويشك، هذا حرام محض، لأن هذا ربا، معاملة الأموال الربوية وغير ذلك هذا ربا، ليس فيه شك. أما أنا أتكلم، الشك الذي أتكلم عنه أن رجل يذهب إلى مكان، هذا المكان يشك أنه يتعامل بالربا أو يفعل فيه رشاوي أو غير ذلك، فهذا أمر فيه شك، فهنا يكون التورع فيه أسلم والتحرز منه أولى، حتى لا يقع فيما بعد ذلك في الأمور التي لا تحمد عقباها. لذلك قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالأمر هنا بالاتقاء، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فأنت تتقي الشبهات، أي تجعل بينك وبين هذه الشبهات حاجز، هذا أمر فيه شك لا أدخل فيه ولا أفكر فيه، لأنه فيه شك، إما حلال محض وإما حرام محض، لا أفكر في الأمور المتشابهة، لأن ذلك ربما بعد دخولي في هذا الأمر يقع لي الأذى والحرمة وأمور أخرى لا أدركها الآن. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام لأنه لم يستبرئ ولم يتقي ولم يجعل هناك دليل يسير عليه أو أمر ينتهجه، فهو يستبرئ لدينه وعرضه بينه وبين الله تبارك وتعالى. وأيضا يستبرئ لدينه وعرضه بينه وبين الناس، لأنهم يعلمون أن هذا يفعل ذلك أو لا يفعله، فإذا فعله قيل له أنك فعلت كذا، فالأول أن يستبرئ لذلك بينه وبين الله، ثم يتقي ذلك بينه. فهذا الاستبراء معناه طلب البراءة، لدينه وغير ذلك من الأمور التي تجعل من الشخص ينزل بنفسه إلى الدرك. فيقول: فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه وعرضه، الدين المعروف، والعرض هو موضع يكون فيه المدح والذم من الإنسان. فالأصل أنه إذا أراد أن أحد أن يسب أحد يسبه في عرضه أو يمدحه في عرضه، فهذا يكون فيه استبراء وبراءة وتقوى، حتى يجعل بينك وبين هذا الأمر بعد ولا يوقعك فيه. وكما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وهذا قول عظيم، الذي يوقع نفسه ويعرض نفسه للتهم، يفعل شيء فيقول الناس عنه أنه يفعل كذا وكذا، يرتشي، يأكل حرام، يلبس أمورا غير ذلك، فهو مشكوك فيه. فلو وضع نفسه في هذا الموضع من الشك لا يلومن من أساء به الظن، لا يلومن من أساء به الظن، لأنه جعل من نفسه عرضة للنقد والنظر. فهذا قول عظيم من السلف رضوان الله عليهم: من عرض نفسه للتهم، من عرض نفسه للتهم لا يلومن من أساء به الظن. فلذلك عليكم السلام ورحمة الله، مهم جدا أن نراعي الناس في أعمالنا، لأن العمل والهيئة دعوة، فهيئتك وعملك ومظهرك وقولك وفعلك كل شيء يدور حولك، فهذا يكون فيه بالنظر إليك دعوة، أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى بكل شيء، حتى المظهر والكلام والفعل. فالذي يعرض نفسه لأن يجعل نفسه بين التهم لا يلومن من أساء الظن به، لأنه لا بد أن يسيء الظن بك. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير يوما مع من صفية، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يمرون، فقال لهم: إنها صفية. فهذا حتى لا يظن لأحد الظن. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا ما نضع أنفسنا في موضع شك ونضع أنفسنا في موضع ريب، لابد أن يكون الأمر فيه على نور وعلى بصيرة. لا أذهب أنا وامرأة في مكان منعزل ويمر بنا أحد وبعد ذلك نلومه أنه يظن أننا على علاقة فاسدة، فهذا الذي فيه ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة قال لهم: رويدا، إنها أمكم صفية. وإن كانوا لا يشكون فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يعلمهم أنه لا يجوز بأحد أن يضع نفسه في موضع شك ثم يلومن غيره بأنه أساء الظن به. فهذه قاعدة عظيمة لا بد أن نفهمها. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الذي يستبرئ ويتقي فاز ونجا، والذي وقع في الشبهات وخاض فيها وسار عليها وتهاون فيها وقال إنها شبهات، وهناك من قال بالجواز وهناك من قال بالحرام، وأنا مع الأولى وأنا مع ما تهوى النفس وغير ذلك مما يعني مما هو معروف بيننا من الذين يتحايلون على الشرع في الفتاوى ويقولون أنا آخذ بالأيسر وبغير ذلك، ويسمعون لدعاة السوء. فهؤلاء يقعون في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهنا انتقل من الشبهات إلى الحرام بوقوعه فيه لأنه لم يستبرئ. يعني هذا حديث عظيم يبين الأمر بملازمة الحق وبملازمة الحلال وترك الحرام. والشبهات تركها أولى، لذلك سميت شبهات. الشبهة سميت شبهة إلا في بأنها فيها شر، ولو لم يكن فيها كذلك لكانت حلال. فالأولى بالمسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه وأن يبعد عن هذه الشبه، هذه الشبه. فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهنا انتقل من الشبهات إلى الحرام، والحرام منهي عنه، والذي يقدم عليه سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر كالمتشابهات فهذا فيه الحساب. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة، وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها، وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها من الشيخ رحمه الله، بيان في أنه إذا الرجل قبل الشبهة وأحس بها لا يشبع منها، فهو يشتري الثوب من هذه الشبهة للتجمل فيشبع بها ويحتاج ويزيد إلى ذلك. والأكل والشرب والعيش وكل شيء، فإذا فتح لنفسه بابا من هذا من هذه الأبواب، أبواب الشبه، ما سدت. وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كما قال أهل العلم أنه جرت عادة الملوك أن يحمون شيئا من الأماكن التي يعيشون فيها كالزرع وغير ذلك، فكل ما يملكونه يحموه. لذلك يقول الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. فكل ملك له حمى وله محارم وله ملك يجعل ذلك حرما على أحد أن يأخذه أو يستعمله إلا بإذنه. فيقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا بالنسبة لمن وقع في الشبهات، لأن ذلك جاء بعد قوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، فلا تقربوا الحرام ولا تتعدوا الحلال، ولا تتعدوا الحلال، كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالذي يرتع في الحمى ويدخل فيه يتعدى، ضرب مثلا بذلك كالذي يتعدى الحلال ويقع في الشبهات، أمامه شيء فيه خوف من اقتراب إليه أو شبهة أو ما أشبه ذلك، فهو تعدى الحلال ليدخل في هذه الشبهة فتخرجه هذه الشبهة إلى الحرام، تخرجه هذه الشبهة إلى الحرام. كالراعي يرى الحول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، أي أن كل ملك له حمى يحميه. وإن حمى الله محارمه، وإن حمى الله محارمه، حدود الله تبارك وتعالى التي بينها للناس في الكتاب والسنة، وفرض على الناس ألا يتعدوا هذه الحدود. ومن ذلك الأمثلة الكثيرة التي يطول فيها الكلام، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وهذا مثل أو ضرب من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل يراد به المعنى الذي هو لا يجوز لأحد أن يتعدى ما فرض الله عليه من الحلال. وذلك يعود لأول الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، نص ثابت قطعي. فالشبهات لا تهمنا ولا يجوز لأحد أن يدخل فيها. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب الذي عليه الكلام، الذي عليه المعول، إذا فسد فسد الجسد كله، وإذا صلح صلح الجسد كله. وكما قسم ابن القيم رحمه الله القلوب إلى ثلاث، إلى ثلاثة قلوب: قلب صحيح، وقلب ميت، وقلب مريض. وقلب الميت هو قلب الكافر، وقلب المريض، والقلب المريض هو قلب المنافق والأصحاب المعاصي، وقلب سليم وهو قلب المؤمن. والقلب هو يخرج منه انبعاث التي تؤدي إلى النية في الأعمال والأقوال وغيرها، فالنية محلها القلب، والتقوى محلها القلب. لذلك كان هذا عاملا رئيسيا وله مصالح أساسية في الجسد في كل شيء، سواء بين الأعضاء أو خارج الجسد. فصلاح الجسد بصلاح القلب، وصلاح الأعمال بصلاح القلب، وصلاح الأقوال بصلاح القلب. فمن فعل المحرم وأشربه في قلبه وقع في ذلك وخاب وخسر. فالقلب يشرب هذه الذنوب والمعاصي، وهذه مضغة مكونة من دم. لذلك قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله من أعمال أو جوارح وأقوال وغير ذلك من الأمور. أما إذا فسدت فسد هذا القلب وأصبح مريضا وأصبح ميتا، فأتبعه الجسد بجوارحه وبلسانه. وكما قال الحسن للرجل: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. فصلاح القلب مطلوب، فلا بد من امتلاء القلب بمحبة الله تبارك وتعالى، ومحبة طاعته، ومحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومحبة المتابعة له. فالقلب عليه دور كبير لإدارة هذا الجسد. كما بينا هذا حديث عظيم، ويعني هو أصل من أصول الدين، وفيه من الكلام ما يطول، ويتفرع منه مسائل كثيرة، لكن كما يعني اتفقنا إن شاء الله تعالى يعني نيسر لما أراده الله تبارك وتعالى، ليكون هذا فاتحة خير إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، ويبقى عندنا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل الحديث السابع، وإياكم نفع منكم. وهو الدين النصيحة. وهذا من الأحاديث المهمة جدا لبيان النصيحة ولمن وكيف. إن شاء الله تعالى لو هناك كما اتفقنا على تسميع الأربعين النووية من الإخوة هنا في غرفة أخي زهير، يعني الإخوة يسمعون وإياكم بارك الله فيكم، إما هذا الحديث أو الأحد. وكما اتفقنا إن شاء الله تعالى في آخر مجلس لهذا الأربعين إن أراد الله لنا البقاء واللقاء سيكون هناك نصف ساعة إن شاء الله تعالى تقرأ فيها الأربعين، وتكون هناك إجازة بالسماع والرواية إن شاء الله تعالى لهذه الأربعين عن الإمام النووي وزيادة ابن رجب إن شاء الله عز وجل. لكن إن شاء الله تعالى ما زلنا في الحديث السادس، فإن شاء الله تعالى نحاول أن نجمل في الكلام ونختصر إن شاء الله عز وجل حتى لا نطيل المجلس بإذن الله عز وجل. طيب، الذي يريد أن يقرأ بارك الله فيكم، يعني قمت ب يعني إقامة هذا الأمر في تسميع الأربعين الأحاديث التي نشرحها لنرفع همة الإخوة، يعني الأفضل تسميع لأن هذا يكون فيه شحذ الهمة وعلوها حتى نختم هذه الأربعين حفظا إن شاء الله عز وجل. فالدرس كل أسبوع، ولو حفظنا حديث كل أسبوع فقط لانتهينا من الأربعين بل من الخمسين حديث بزيادة ابن رجب، حتى يعني نتطرق إلى كتاب أشرحه ونحفظ أحاديثه إن شاء الله عز وجل. فالحفظ ليس له يعني شأن فيه أو تبع بالرواية أو بالإسناد أو بالإجازة، لك يرفع من همتك ويساعدك في الدراية، تفهم الفقه وتستحديث، وإذا سئلت أجبت، وهذا الذي فيه يعني الأمر بالفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: طلب العلم فريضة على كل، في الأمور التي فيها معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه الأصول الثلاثة الذين سنسأل عنهم إن شاء الله تعالى في القبر إن شاء الله عز وجل. طيب، ما في إخوة؟ طيب، الله المستعان. في المحاضرات الماضية كان الإخوة عندهم علو همة، نسأل الله التيسير. أما المحاضرة الماضية واليوم يعني الإخوة لعلهم عندهم شيء. نعم، اللهم استعان، نسأل الله السلام. يعني هذا مجلس كل أسبوع، لو الشخص فقط أخذ حديث واحد ما ضره شيء، اللهم استعان. طيب، خير إن شاء الله عز وجل، لعل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نجد الإخوة يعني مهتمين بهذا الأمر بارك الله فيكم، نفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.